من النسب في اتباع المتأخرين. ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسب بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنص متأخر عن نص السابق. أما النسب عند المتقدمين وعالمين الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو لازم. غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسب موضوع اصطلاحي، والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لأحد الأحد. هذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة. قبل الغرض طبعا قدم هو يستدرى مكثر، يعني كأنه النسخ عند المتقدمين يشمل النص مخصص هذا لا يعني توضيح أكثر. أنا صورت يا أخي يجوز أن يصبع الأمر إن شاء الله مع إتمام الكلام إن شاء الله. النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. النص المخصص هو الذي يتضمن جزئيات كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك التخصيص هو نسخ جزء، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير المتواتر. الأحناف يقولون لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا. تذكر المستفيض، نعم تذكر عنه المستفيض أيضا تخصص به، هذا قول من أقوالهم. أما الآحاد فلا يجوز فيه التخصيص. الآحاد غير المستفيض بروح. إيش هو؟ في موقف من أحكام الله أي بس أخص أخي أي هذا هو أخص الشاهد. فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر، وإنما هو أحاد، والنقل التماء يعني ينتقل النظر إلى حديث المستفيض، فلنكن بنص فرد غريب. إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك استشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن للسنة، هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له، بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر للفرد الغريب من الحديث. ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسب القرآن بحديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته السنة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة، وإنما تخصيص القرآن للسنة، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن وإنما خصصتها. الوصية للوالدين ولا تري فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فيعم من الذين يرثون، فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ القرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص، والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا. لا وصية الوارث ولا متواتر؟ لا موجه التواتر لكذا وعده الصباح. قد يقول الإمام الشافعي التواتر ولكن يرى تصع الحديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشروع. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا على الركب وقالوا يا رسول الله فنحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحجينا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه لكن شاهدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا دعاء ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملت على الذين من قبلنا. نعم نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا، أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم حديث قد فعلته. نعم ما أنتم الآية نفس الآية. أيوة أيوة. آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي التي لم تقاس سابقتها. لا هذه لا تبين ما نفسها. ولذلك حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات في بعض من بعض دون اللجأ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس. ما قصدت أنه هو من تكليف ما لا يطاق لا فقط الناس إيه التكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا مشق ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة ولكن فيه حرج في حديث في الصحيحين كأن له ارتباطا بحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح ولعله أوضح منه وهو قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين، إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يؤاخذ عليه، وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر، بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيل التكليف الذي هو أحد شيء إما أن يتكلم أو يعمل به، فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين. بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء حسب الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. إذن نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الآية السابقة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به. فهذا أمر عظيم وعظيم جدا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص؟ ممكن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ برمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديدا من الأجزاء. فخصص على النص بقول عليه السلام لا وصية الوارث، أما هنا فقوله يعذب من يشاء ارتفع فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت في حديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تنسخ الآية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد لحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة تكون طويلة أو قصيرة لحديث آحاد؟ وعليكم السلام. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشفي نفس السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. قلنا في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهلا مرحبا بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية فقيت الثبوت بحديث أحد، فإذا التفاوت في نسخ الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في فريق قبول حول من يقول يجوز نسخ القرآن السنة. هذا ما عندي في نسخ السؤال الثاني. بسم الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، يعني إذا عملنا بهم بقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وليس الدليل النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان. لا لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح وعمل مخصصا فيخصص مهمة في كسب، يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه، والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي شوف. لا في هنا دقيقة، لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟ كان في الأساس مؤاخذا، هذا هو أروح. أيوة أروح يا هذا، وهذا هو النسخ. يعني هذا هل فيها إشارة إلى الإحسان هنا؟ يعني بس إذا كان ما محصني ما محصني يكون منسوخ حكما أيضا. هو لفظة الشيخ الشيخ إشارة إلى أنه ما محصني. أي نعم. أبو عبد الرحمن إذا كنت محصني هذا الطبيب تفضل قول الحصر الكلامي منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فمن جملة البيان هي أن هذا الحكم قرر بزمن معين ثم رفع كان محكما فصار لازما كان مقررا ثم صار منسوخا. فما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان ان هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع ان يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القران بينه بكلامه عليه الصلاه والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان. فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام للسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا بالقرآن فلا يجوز بيانه بالسنة هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا ثم منافي للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس من جهل. وأيضا فكون الحديث آحاد أو متواترا هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم في هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرى فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة. ولنضرب على هذا مثلا متى جمعت السنة؟ كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استقرار الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء توسعوا من أمر السنة لمختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية. إذن أو كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث أو حديث متواتر لأنه اختصاص التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهى يستحيل تواتر مع الكذب كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسب آية هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسب الآية لأنه سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحد، فهو لا يفيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي أجاز عند الصحابي نسب الآية لهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعي آخر والصحابي الثالث والرابع وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث، فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين ما هو عنده يفيد اليقين. إذن عند الصحابي جاز نفس الآية في الحديث، لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله مباشرة. عند التابع الذي سمعه منه لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفة هذا الجواز نفس الآية في الحديث حديث أحد، لا يجوز أن التابع ينتقى في الآية في هذا الحديث، وهكذا إلى ثلاث قرون أو أربع قرون، حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو الأقل المستفيدة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرد الغريبة. هل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث، وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الصحيح كالبخاري ومسلم ومسلم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الأحد أو من الفرد والحديث. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نصف قوته، لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى بالآية، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول لأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي، لأن الله يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر، لكن الشيخ المخبر للتلميذ هو واحد إذن صار أحد، فمعناها التلميذ الذي ينتظر مع عشرات أئمة الحديث كل واحد يقول هذا متواتر حتى يجوز. هذه جماعة مش معقولكم بالمستوى. ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة، وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث المتواتر يقولون لا يجوز إثبات هذه العقائد لأنها لم تأتي فيها حديث متواتر، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي، هؤلاء يقولون نعم مع تقرير في وسيع القبر سواء منكر منكير ولا غيره. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك. إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواصل، ماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوزنا أن نأخذ بهذا الحديث إذا رواه هذا العدد معين؟ يعني من ذلك أقوى ما في الشخص، والقرآن أقوى من الحديث المتواتر بالنسبة للإسلام بقوة تختلف. لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضع البحث، هنا موضع البحث. أما أنه حديث متواتر أقوى هذا لا إشكال فيه. نعم معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث المشهور والفرق من ثلاث فقط، لا فرق من حيث وجود العمل. نعم. طيب إذا رأينا بعض الأحاديث التي في سندها ضعف ينسب منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير، هو عقش ما تعطيه ولا فيه إنما على الخير، والحديث موجود الحديث موجود وسند ضعيف وفيه وفي ذلك ضعف وفيه إثبات عمل خير. نعم. كيف نفعل هذا؟ الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل في ذلك ليس بهذا الحديث غيره. وإن كانت أخرى، أي إن كان دعوة من يدعي أن هذا الحديث تعب إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث أم حديث آخر؟ فإن كان حديث آخر فلا يشكال جواز العمل، لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما معجزات. وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه، فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء. هو مشكل عليه يصور الحديث هو حديث، لا غير ولكن قولك الحديث هو حديث خطأ، لأنه هذا في ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له، يقال مثلا في قسم من الحديث ضعف شديد يقال حديث موضوع حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟ لا، إذا سمحت يقال حديث موصوف بصفة فيقال هذا حديث موضوع، فلا يقال على كل حال هو حديث. يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده، يعني لا يقال على كل حال هو حديث بطله فلا نجي على موضوع الجزال، هذا حديث إسناده ضعيف، إيه ضعيف لكن على كل حال هو حديث، لا هذا يسمى حديثا مجازا، أي رؤية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا، لكن ما أرتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع، فإذا لا يقال في هذا ما قيل بإسناد الحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك، لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح على كل حال هو حديث هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف، لذلك الإشكال الذي تريده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واحد. أرجو إلى ذلك إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، ألا هو الاستحباب لحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى للمشركين أخذهم به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا. نفس العلماء قالوا الحديث لا يزيد الظن صح. عفوا، انا لامر ما قلت ان الحديث الضعيف يزيد الظن المرجوع الذي انت تنسبه للعلماء ليس هو الظن، وانما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا ان الحديث احاد يزيد الظن، ولكنهم هم اذا اطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعابه، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مظنين: ظن يقين، وظن راجح، وظن مرجوح. فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بالحديث الصحيح. والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابي. فظننت هنا إيش معناه؟ يقين اعتقدت. دائما الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن مرجوع، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعت في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح، وذلك عليه أحكام الشريعة كلها. يعني القاضي هل لو يحكم لفلان على فلان كذا، أو يحكم لقطع رأس فلان، سواء هو عنده يقين في هذه القضية، وإذا ما عنده ظن راجح. فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأرض الكريمة. ففرق إذا بين الظن المرجوح وظن الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح. من اليقين الآن الذي يظنون أنه من أخبر ورغم فالشاهد يا أخوانا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف مثل ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله الإنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الأصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد، فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني يعني أحاد، وفرد ما شئت من العقائد المعروفة. وأنا لي رسالة قريبا تصدر، ما خدش معي إن شاء الله تفضل رسالة عنوانها مجلس هذه الرسائل وجود الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء، وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواصل. مع ذلك فهي عند غير المسلمين عقائد إسلامية، فالذين تمسكوا بغير هذا الاعتقاد القاطع وهو أن حديث العهد لا يجوز الأخذ بالعقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة، تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء، آية كلنا في الأمر في عدة أحاديث في ذلك، لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواصل 20 طريق 30 طريق أو 30 صحابي. مع ذلك فالمسلمين والحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحد وراء مثلا العشرة المبشرين بالجنة، في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه؟ طبعا لا أحد، كلهم يعرفونه. في آية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وإلى آخره. طيب في حديث متواتر ما كان متواتر ذكر في حديثين ثلاثة يكفي، فأعتقد المسلمون أن دول العشرة المبشرين بالجنة. وهكذا ذكرنا 20 إلى 30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تشبثنا في هذا العقيد المحرج وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث العهد العقيدة كتبنا عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين الإسلام كمعاذ وعلي وغيرهم إلى بلاد هذا الحكم تعرض له ابن القيم الجوزي في كتاب زاد المعاد، فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا في استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. هذا الجلد ها عقد فرصة لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المصرية أم لا؟ فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث، قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله أهل بدر. في هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده غير كافي لعصمة جميع هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان أهل بدر عظم له ذلك خاصة معه وليس هناك حديثا آخر. إن هذا حد أو حد تضاف حتى هذا الحديث بالذات كان من جلد مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة وقصروها وقفروا المسلمين في تضاعيف كلامي وإطار في السج عليهم. ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي مجرد ما يرتكب الإنسان خطأ يكبر. فقلت له كيف رأيك في قصة حافظ ابن بلتعى؟ قال كرنا هذا تؤدي إلى البحث. فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد الجمهور. طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، ورسول أقره. هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب، النفاق اسمان أيضا مثل الكفر والظلم والفسق، كفر عملي كفر اعتقادي، نفاق عملي نفاق اعتقادي، فسق عملي فسق اعتقادي، ظلم عملي ظلم اعتقادي. فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه، وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه، بينما الرسول عليه السلام لم يعامله هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث. شو يعرفك أن هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسس؟ هذا فعلا تجسس، لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق عليها بفضل كونه كان من أهل البدر. وما يدريك لعل الله طلع على أهل البدر فقال له ما اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقلت له هذا رجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كاذب كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب. جاء سألت السؤال في الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا. قلت يعني كيف قال تتصور الموضوع انه رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا؟ سألته هل تعرف أنه صحابي؟ لفتت أنا كمان الزيت رضي الله عنه. يا بنا هي الجابة. طيب هو أي كمان رضي الله عنه؟ نعم. كان في الشام أعلى المشايخ يدرع فتوحات المكية. قلت أعرفوا أثركم ما في فتوحات المكية مكية مما يسمونه بالشفحات ويسمونه نحن بالكفريات. وهذا الشيخ يظهر عنده باب تأويل واسع وشاطر في اللغة والمجال الحقيقة ومليئة، فكان كل ما يجي قدام طامة يقول له إياه إن هاي معناها مو هيك، لا هيك لا هيك لا هيك. لوصل عند وحدة أعلى الشيخ تأويلها فكر أنه كان إذا إلى تأويل ما كان. قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه. الشاهد ما هذا الرجل مسكين هذا قاله في بلد قال هذا حاطب إذن أن يرفع فقر ولا أنه صحابي. إلا سبحان الله يا رجل، أين المعنى بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فإذا ربنا عز وجل ما يغفر الشرك وربنا ما عنده محاباه هذا صحابي يغفر له الشرك، هذا في مو صحابي ما يغفر له. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا أعطن كان هذا خلق ولا غيره. قال سكر قلت له طيب ليس لك سؤال، لو أنه هذا الصحابي فكر بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن خلق خلقا من يوحى فقال لا كن محمدا فكان يعني محمد جزء من رب العالمين. شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا قاصد قال إن محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قلت يغفر له؟ قال لا. قلت أنا ربط بين هذا وبين ذاك، فكان هذا من جل الأشياء اللي كشفت له صلاح الغدر. في بعض الاستشارات من جل الأرض كله منور. والله هذا شيء كفر عريف خيرا عريف البلد. هذا شيء من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. رب عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وقال له مثل حفرة الحرب وقع بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك النبي من قبلكم غلوهم في دين. اتطور الرسول عليه السلام كان مختار في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى برمي الحصيات، يعني كان يقول لا سؤال وسؤول لا بجواب الحجر خبير حتى شرائن الشيطان، بينما نرى اليوم الحديد الجاهل بالصرامي لا الصرامي بالصرامي هناك عندها الجمرات كأنه قال لهم غالوا وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبالتالي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين، يا ريت قانونه يعني هوى، لكنهم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين سيرفعون الرسول عليه السلام إلى من خاف والرب حبا فيه، لكن موية الحب يكون هذا أشوى ما يكون بقول العام عندنا من كثر ما بيحبه يعبده، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيجعله هو نهاك سؤالي فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بمريم إنما العبد فقول وعبد الله ورسوله، فهم لا يرضون بهذا إلا بقاطلوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تولي وتقول في جلدها وتقول في غلاعها وفينا نبي يعلم ما في غدي، ما قال ومن علمك علم الله والخلل بس وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا أعلم غيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ما في غدي. فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأنفال الملوثة بالشرك يتداوون به؟ هي شيء عنكم موجودة فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك أن الله القلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجارية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر، ولكن الناس لا يعلمون. تفضل. بني إسرائيل سألوا موسى أنه تخص الأرض مع شكلها المقدرة، قال تستجيب بالذي معنى أزمهم لما يعني أقل قيمة وأنفع وأقل فوقية ومشابه ذلك. يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما ألذ وأيما نعم؟ بلا شر طبعاً طبعاً كثير من أكل من هذه الشجرة في الخبيث الثلاث مرنهم والله لا، فإن الملائكة ستتأذن ويتأذن منه الوالد. وهنا بمناسبة الثلاث المشير الملاحظة هي دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من الزيت ومن علومك عن الله القلب، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة. كيف من جود الرسول الآخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له، جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرض الأوزر عليه الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال إيش عند الرسول ولا ملكا رسولا. لكن ليس هذا معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره. لا هو يقول يمكن أن يجاز بمعنى عرض عليه ثم أباه يمكن يفسر هذا. لكن بما يفسر الآخر أيضا فإذا من دونك الدنيا وضرتها كيف يجوز بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجوز بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت علينا النهر فأباها قناعة منه بفضل الله عز وجل فكيف يرغب عن الآخرة ويجوز بها علما لأن في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون عين الجنة كله. قال تعالى في حديث صحيح وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل أن الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل بقى بيشوف الله ما بيشوفه دائما معناته هو الله بعد إذا كان معناته هو الله معناته الحب الدنيا من الله. نعم تفضل. وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا لذلك من شيء من كتبه، بل وجدت في الكتاب المخطوط للمكر الظاهري بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا، إن لم أقل كان مرتاحا، وكتبت الرسائل الموجودة في مكر الظاهري بخطه، وكان مرتاحا بمعنى رجال مرتاح، وإنما أعني أنه عالم للسابق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة في الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية. المخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بلدان إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية. هذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار أو قال في بقاء النار ابن تيمية. هذا فيما يخص ابن تيمية. ما رأيت أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج المسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العين. عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر هذه الأرواح إلى بلاد الأصحاب. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك المصلين الصريحين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه الدين. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن القيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوارد الطيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار المحسنين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وصف الله المؤمنين الكتاب. والسلام عليكم. في حديث أمتي هذه أمة ما قوم ليس عليها عذاب في الآخرة. أمتي هذه أمة ما قوم ليس عليها عذاب في الآخرة. إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام الثاني عن نار الكتنة. بعضهم يعتبر بحديث على مسألة بقاء النار بحديث لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وحجر بسرعة وعرف في النار في أرضا من مخلوق لما تتصرف أن يخلص الناس وصارت من الأولى كيف يوضع عليهم؟ في آية في القرآن فيها لفظة من الفاظ الحديثة التي تقول فتشفها لك أي شعر وأول اللفظة فيها هترة يعني حتى الثالث بس أنا ما أتبقى كل الحديث عن هذا الموضوع نعم الموضوع في تحديث الله عز وجل انت شو ذلك انا خليك الله يخلي السؤال انه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على صناع الناس جملة حديث رأيت الناس في نصية ولد في الناس لما أرسلوا بيولدهم جعلوا بيولدهم عرفت السؤال عرفت شو كان الجواب عرفت في رحمة الله طبعا في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة الله في رحمة أنا لا. لكن الله أرحم بعباده وهنا سورة الله الجواب نفس الحديث بعباده أمين عباده الذين اتصفوا بالعبادة مثلا يعني بعضهم يصدق يقول هذا الفكر يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد عامة فهذا لا هو مو مضطرين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخر الحديث وعباده فحمى لأنه يقفت حقق كلمة من العباد في القرآن آيات أيضا لا يراد منها عباد المؤمنين لا كلها وجهة خاصة ما لك من أحد شدالك هذه لا تخسرنا ياها القراءة في المجد طلاب اللي درست في المدرسة في المجد طلاب مدارس بكالوريا في درس احنا في المجد بكل المسلمين في درس في المجد خليلي أحياناً إذا كان لا يدرسون الكفر أحياناً بشعر الكهرباء ومن أجل ذلك وضع الكهرباء التوفيق بين حديث استغلال بلغ آخر خلينا الأخر التوفيق بين حديث حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يفتح أن يفتح الرجل في صدره مرأى الله أن ما عليه ممكن التوفيق بين حديث والوحيد اللي ما نظرت يعني أوضح إن شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهان أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه والآخر ثم يكون الحلال إذا خلى بالماء أما إذا كان معه أولا توفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه سكرت ميمونة وهي منفرد التوفيق الأول هذا التوفيق الأول التوفيق الأول التنزيه والله ما غير مقتنع لأنه في رسل سنة يعني شخصيا أدري زي ما يقول هذا عارف فين لا تقدر هو لأنه في نهاية أول لأنه كان في حوار ما شاء الله مش مهم يعني أنا بس نفس إن الماء لا يزن ويجمع رسول الله عليه وسلم ممكن للاستقرار على سبيل الخير. يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابة أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عنا حمامات إن إذا واحد اغتسل هو جنوب ما يعود بأربع الماء حتى يصب كل الماء. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإنسان ما يعتقد إنه الماء يجنب. لكن لاستقدار الأمر الآخر ممكن الكلام تنزيها يعني مقبول شو يكون الرسول عن الماء لا الماء لا يستعمل تسكين لا الماء لا يستعمل لا يدخل هنا الموضوع حاجة تقول حاجة الماء مستعمل فشو هم مواجهة علمت بها تنزي طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بده يعتقد إن الماء يجب عليه أن لا لأن الشرع ما بيساعد الإنسان اللي هو أكثر من خياله يعني أفضل فيه بالتنزيه المرأة أحيانا لك سلطان بالسيارة المرأة بالسيارة مكسر المرأة أحيانا الأزامة تقولي الزوهر جنس مني بالله المرأة أحيانا نجي منها ما مودة ما يجوز يكون بعد الولادة هذا ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء إلا تقول الغائط المرأة الحائض المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحمل بينجر من أحيانا الدم. عادة لا تحيد من بعض الحامل. الحامل عادة لا. الحامل مش مرأة عادة لا تحيد. أنا أخطأ. الحامل. الحامل عادة لا. فأحيانا تحيد. بدون لا نبت ولا شيء ينجر من ماء لا. إيه هذا استحالة. بالنسبة للودي. ينقض الوضوء دليل الدليل نفس قول قول ابن عباس لا هي قول ابن عباس مو حديث قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره ولا عائشة ما يصور الدليل الآن يعني أنا أحضر من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخرين لا تقول إن الودي هو الذي توصف الودي هو جنب الوضوء هي هو ابن عباس يمكن أنه عدم مخالفة الأخبار له ممكن عدم مخالفة الأخبار يعني له من طلب من موضوع الرسول أن الصحابة إذا ما أقول حجة سؤال الخنزير صحيح هو الذي بقيت العلماء يقولون ما يدخل فيها. لا أشوف. ابن حزم يقول الأبيض أخضر. يقول في مولد. ال. إنه الدجاج خارج. ما نعرف. وهذا. يصار. يعني جاءت للهيمة ولا لا. لأنه لفظ نقدر نقول دليل إنه لفظ جلال لا ينطبق. Thank you. حديث طيب القلتي ليس نزول كلمة معناته استشفت السؤال إنه في بالأمر ممكن تقول إذا كان أكثر من قلتين ما عليش لا يحمل خبر إذا كان الكثير يعني إذا لم يظهر فيه تغير أحد وصال بالثلاث يعني هذا هو الميزان ممكن هذا نلخصه أنه نجس العين نجس السقف هذا لم ينال لله التقدم هذا جماعة الكبير هذا هو ممكن نقول سعر الكبير لا نفس الشيء نفس الشيء نجس العين سعره نجس يعني ممكن نلخصه لو رخيصة هاي 2 دولار هاي ليرة لبنانية يعني 150 ليرة سورية هاي 150 هاي نحن شبناها 130 يا هاي طلعنا هاي طلعنا هذا بالشام هذا يعني 150 أي سوق الحرة أستاذي؟ يا زمان لا يستطيع أعلم في تشكيلة يا أستاذ الإمام خيارك كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتحكم الله به ألا يجلس نفس الاستراحة فلا وإن كان من مذهبه الجلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من هذه السنة وإذا كان من عادته إذا صلى مع الأهل الحاضر سايرهم فجلا وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنه يطبق الجواب السريع بالنسبة دليل على مجالس الميت الكلب إذا لعب ولغ في لبن جامد يكون كل لبن ولا ما حوله الخر لا الكلب كله كان جامد وكان لبن جامد جامد كان ما هو غير أي شيء جامد يعني هو انا بس موضوع النجاسات الخنزير يقول انه نجس بعينه هذا انما يقول بالحجم لا ايه عادة الحجم الصغيرية سنة الثلاثة يعني كل زيت أو سنة السعيد أي قارب كان بجرى رمضان إذا كان زيت ماء إذا أمامه مثلا لعق منه ورقنا كبه حديث لا مثل الدكتوران بس زيت في نوع نذكر على التحريم يعني على نجاسة عنه مش اسمه حرمت عليكم ميتة غيرها في آية لا أهدي في غيرها ولحم الخنزير فإنه رجس رجس فإنه رجس حتى أبي الحزم يقول مولى على المادية هذه لا لحم الخنزير بيدل الحجم على ان الخنزير مو بس لحمه نجيس كله نجيس يعني مشان يتهرب من ظاهريته فيقول فانه ضمير عائد مو للحم الخنزير غير الخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد انه هذا يختلف يعني الخلد الخلد انا اخذ نجيس الخلد نجيس كله نعم هذا اشد نجاس منه الخنزير اشد أنا ذكرت حديث يعني إذا كنت بسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فإنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا من لعب بالنار يفيد نجاسة العين طبعا في حديث الألماني إنما هو نجاسة المخاط والضعيف حديث الأمر بالحج رأيت من الصحابة لا أن وقف ولا ما في الأمر بالحج بالنسبة للمن أنا مع ضعف الحديث يصح الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحج إلا هالرواية هي واردة بالحج فظهر بأثناء يعني عبد الروس أنه وجدت أنه هو شاذ فما هذا مين هو الأمر؟ نعم من روى الأمر؟ ما عائشة هي روى الحديث يعني لكن الألفاظ هذه فمن روى لفظ الأمر؟ والله ما ما أقطع إن شاء الله أظن أنا ما أقطع فمن حد يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة وشفت ورأنا كل الروايات لاحظت أن هالرواية اللي راوية مختلفين في الناس فلاحظت أنه هي ثالث ما ممكن يعني هو هو صحيح بالأمر بالحج لما إذا أمرنا بالحج كما ممكن يعني يتأثر من النجاسة إلا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحج ممكن نبقى على الأمر بالحج ولا نرجع للنجاسة هو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس هذا بده تحقيق خاص مرحبا روح الجان مين هذا؟ السلام شو هو السلام؟ يعني شيخ بدري أسماء الله لا يعني شيخ بدري إيه؟ شريش اللي بيسوه مع المنبر للدرس مثل السلام على ما ورد عن النبي للمن يدرس قال النبي ما كيف تطع على المنبر مثل السلام قال إما لمن يدرس النبي ما مثل السلام بس ما في نص عليه على السلام كما بيدرس نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس كان الجامع قبل ما يقعد في التدريس إذا من برا ولا من الجامعة ما فيها من برا ما فيها بفوت عن بين العالم في أمة السلام ساعة في الزقام بين العالم لا من إلى إجاء نسلك من إفر بالنسبة للسلام واحد مو قطع عليه يسلي دخل علينا ما في عليه طرف يسلي هو لما دخل في سوا أعز ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد وصد مع أنه سنتين في يوم لكن يمكن تكرارها بقى ما بيجي أصر يعني طلع ورجع يمكن تكرارها في الصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، وليست الأولى وحقها بالأخرى. مش تكرار في الخروج مما تكرار في العودة. أنا طلعت لبرا جبت المسجد ولا مش بس مرة ولا كما سنين. لا هذا إرشاد السماء. ورد عن عائشة قالت شجرة زكاة الأرض يرثها يفاقها رواه ابن أبي شيبة. المفهوم ما صحيح؟ ما صحيح لأن الأرض على حسب إذا كان نجسة الأرض نفسها وعندك ما وما يجوز سكة النجاسة في أسرائيل الطبيعة مياه الأطفال والشمس. هذا ما تفعل فما قال عن السلام لا تزنون لا تزنون صفوا عليه السجن حجة بالماء في نجاسة السجادة من أفاها نجسة ألالها يجوز صلى عليها إذا صلى عليها صلاة عاد لا عاد الصلاة هو يعلم التفصيل يعلم ولا يعلم لا يعلم معروف لا يعلم أما يعلم إنه هي نجسة لا ما تكون أشياء بتشرب يكون الفرض أشياء أما هو شرب ما تشرب وفرض إجابة النجاسة يعني كان مكتوب أو من الأرض استاذر طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة صار صلاة إذا السجادة سميكي ما يكون مكتوبين لأنك تقول صليت على سجادة أو مصاص النجسة ولا كذلك حينما تفترض تشابه نجسه فرجت عليها بساطا طاهرا فلا يقال صليت على بساط الساق الفوقي ولو كان رقيقا يعني ولو كان رقيقا يعني ضخم الاعتبار يعني لها اذا حقيقه ما من هذا فوق هي من البساط العباية الرقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة كلها طاهرة هون النجاس يقل له المكان آخر كما ثلاثة صحيحة إذا صحيح المكان سجود الرجل الرقيقة إذا ممكن تقول شرط إجابة النجاسة مع إجابة النجاسة للجسم أو للجسم شرط إجابة النجاسة ما رجل فرق الآن أنا أذكر أن حجم الوقف وعليها شاكر أنه غير الشرط ليس في شرط شو يمكن عليها الصلاة؟ فرق عمل أنه أنا هي نجاسة بنا عليها بطلان الصلاة والله وعدم بطلان زي شو الصلاة؟ صلاة صحيحة مع خلق الصلاة؟ مع أنه آسف ما من امرأة تخلع الثياب في غير بيتي أمهاتي هذا إذا وجدت عن جيران جاري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما يقول الجلبات تبعها وتخلع الثياب ولا الخلع مقصود فيه خلع كل الثياب لأن الحديث ورد في قصة الحمام نعم انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع راسه وبان شعره ما عليه الحمد الخياطة اسم الله الاعظم اسم الله في اي شيء الورد بالحديث يعني مو محدد اذا قال الامام مجموع عدة اسماء يعني في غم ان في عدة اسماء الله هو الاسماء لكن اي تأمين دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أحد رب أحد أو أحد فنحن الجميع جميع إلا كذا فقال لقد دعا الله الاسم الأعظم فما قال بمجرد دعائك يا الله، وإنما ذكر أنك أنت الله أحد كذا، يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة. ليه جاء الشعور؟ من هذا الحديث. شعوره؟ أنه جاء رجل فدعا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو لقد الصمد. لا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد دعا الله الاسم الأعظم. من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر شيء عملي بعد هذه الصيغة مو سأل عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا، في فرق بين يكون جواب سؤال خلينا يكون فهمه صحيح وبين يكون إخبار عن الواقع. فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله نقول البقرة كلها لا، لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها فقرأ الثلثين كلها إلا آية في آخرها مكتوبة كلها كيف قال إنك أصبت الاسم الأعظم؟ لأكثر من حديث فعل هيك المرقبة هذا الحديث المعروف الشرع لكم مثلا كلفه هذا الذكاء هذه الجناية 10,000 جنيه في ذهن وضروبها 10 من أن يجيبها في السوق كذا كما هو داخل 20,000 جنيه والذي يشتريها كذلك الإنسان هذا الشغلان لأنه ميت كسوة في السوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا كنت قبلها يعني أكلها بكلمة الأصل بالكروب أنه لم يكن معروفا بالعرض ومنشأه وسببه أن الزار انحرف عن عقد التاريخ في البيع والسياء والإنزار والإنزار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن عقد التاريخ أهمل عمل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن وجعله